وكل دستور باطل نعم. تزوجت الأم إذا تنتقل الحضانة إلى أمها، أمها على قيد الحياة. طب إذا كانت الـ الـ الـ الـ أم الولد تعيش مع أمها في نفس البيت مع الزوج الأجنبي عن هذا الطفل، هل تستمر الحضانة لأمها؟ نعم عند الجمهور. نعم عند الجمهور. عند الجمهور. لكن إذا خيف على البنت المحضونة من زوج الأم يجب الأب يطالب. يعني هب أن البنت في سن مراهقة، في سن مراهقة، وأبوها يخشى عليها من زوج أمها وطالب بها لأن الأم تزوجت ولأن الرعاية الكافية لا تقوم، فأنا بيعملوا المصالح العامة للطفل كما قال الله. لكن هذا سؤال قبل أن ينتهي من يشيرون إلى الانقضاء. الآن نحن في مشكلة، في مشكلة حاصلة الآن لبعض إخوانك، أن واحد من إخواننا تزوج امرأة هندية. امرأة هندية تزوج في الإمارات فأنجبت بنتا وجاء بها إلى مصر وطلقت. طلقت فأصبحت الأم هندية والزوج من دولة أخرى غير مصر، والبنت موجودة هنا مع الزوج، الزوج متزوج بمصرية. فالمطلقة الهندية تقول أعطوني بنتي. هو يقول أخشى أن تسافر. فافترض أن الأم ستسافر دولة أخرى، هل تسقط حضانتها للطفل أم تأخذ الطفل وتسافر؟ جمهور أهل العلم يسقطون حضانة المرأة إن سافرت سفرا بعيدا يتأثر به الوالد حتى أنه لا يرى مثلا ابنه، يعني يضيع به حق الزوج. إن قصدت بذلك إبراز الزوج يا شيخ، إن قصدت وإن لم تقصد إلا راح أمريكا وابني هنا. الأحناف يقولون إذا أرادت أن ترجع إلى مصر التي تزوجها منه فلا ذلك. هو لم يتزوجها في الهند. سؤال يا يوسف. نعم شكرا. لأنك في الحقيقة يعني نريدك ربانيا أكثر منك نقليا، يعني نقليا يا ليتك تنقل عن رسول الله أو عن ربا. يعني في مسألة نسأل سؤالا، أنت رجل مصري. نعم متزوج مصري. نعم أقربها لك وأنجبت لك بنتا وجاءت المصرية طلقت فسافرت إلى الكويت أو إلى كندا. نعم هل تأخذ الطفل معه؟ الجمهور يمنعه. طيب بس نريد ببساطة ما الدليل؟ ليس لهم دليل. الله يعني في في في أدلة. نعم عمومات. لا ضرر ولا ضرر. لا ضرر. الله لا يحب الفساد. نعم. القدر الموجود لرؤية الطفل، هل في قدر موجود يعني تحديدا مثلا دخل في الحضانة؟ اي نعم شيخا. رؤية المحضور. ومن العلماء من قال يقول لك يأخذ الطفل ويحلف أنهم لا أن زوجه أن أبا هذا لا يراه مدى الحياة. هنا يرجعون العكس، يرجعون للقضاء لأن القضاء لا يخالف الشرع هنا بفضل الله. وأنا أسأل شيخنا عن ذلك، يعني لو كان القضاء لا يخالف الشرع فهل لي أن أحتكم إليه؟ ليس في مسألة نص، يعني إنه ليس في مسألة نص. طلقت امرأة والأب يريد رؤية الولد. نعم كم مرة يرى القاضي؟ ليس هنا نص. نعم هي مبنية على التصالح. نعم. فإن وقف الصلح لم يصطلح على شيء فالقاضي يصلح بينهم. وفي القانون المصري يقولون إن كان أب له 3 ساعات في الأسبوع، وإن كان أجداد لهم مرة كل أسبوع. هذا مخالف. مخالف. ليس مخالف. أنا أقول ليس هناك نص يحدد. ليس نص. ولكن العلماء يقولون أن الأم إذا كانت هي الحاضنة فالولد يذهب إلى أبيه نهارا ليعلمه ويربيه. أنت يعني جبت ما لم يأتي به الأولون. نعم وإن لولدك عليك حق. طيب ما الحق تحديده؟ نعم. السؤال لأخينا محمد الشيخنا. نعم. قاعدة فقهية تقول إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله صلى الله عليه وسلم يقدم القول على الفعل. ما فيش قاعدة كده. لازم استحسنها بعض المتأخرين كالشوكاني وغيره. وأحسنت إذ ذكرتها حتى ننبه عليه. الجمهور مثلا هم الصنعاني والشوكاني وفئة من المتأخرين يقولون إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول. وهذا كلام الشوكاني خاصنا يكرره ويكرره مقلدوه وأصحاب الصلح والإسلامية كثير منهم، لكن هذا غلط. عند الجمهور مثلا